الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدم مسفوح خرج من شاة عند ذبحها، هل هو طاهر أو نجس؟ نجس. أحسنت. عنده وعاء فيه لبن، سقط في اللبن دم يسير، هل ينجس اللبن بذلك؟ نعم ينجس. أحسنت. زيت سقطت فيه نجاسة فحكم بنجاسته، أراد صاحبه تطهيره، هل يقبل هذا الزيت التطهير؟ لا يقبل التطهير. أحسنت. طيب، هذا الزيت المتنجس ما حكم الاستصباح به؟ جاز في غير مسجد. أحسنت. ينتفع به في غير المسجد، يستصبح به في غير المسجد. طيب، شاة تأكل النجاسات، ما حكم فضلتها؟ هل هي طاهرة أو نجسة؟ نجسة. أحسنت. امرأة عندها إناء من ذهب تأكل فيه، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز. طيب، لا تأكل فيه لكنها اتخذته للزينة، زينة في البيت، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. عندها مشط من ذهب، هل يجوز لها استعماله؟ لا يجوز. قفل الباب ومفتاحه من ذهب، هل يجوز؟ لا يجوز. أزرار ثوبها من ذهب، هل يجوز؟ نعم يجوز. ما الفرق؟ أنا اتخذت الزينة أو شيء آخر؟ أنه في الملبوس. أحسنت. هذا هو، إنما يجوز لها الملبوس دون غيره، الذي يجوز لها هو الملبوس دون غيره، الملبوس من أزرار وفرش ومساند ونحو ذلك هذا جائز، أما غير الملبوس كالسرير والمرود والمكحولة والمشط والمرآة والمدية ونحو ذلك مما لا يلبس فلا يجوز. ما مشهور المذهب في حكم لبس الخز؟ المعتمد كراهته. أحسنت. رجل اتخذ خاتم ذهب، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. خاتم فضة يجوز بشرطه. أحسنت. لا، خاتم الفضة درهمين متحدا. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. اللهم اغفر لنا. باب إزالة النجازة وما يعفى عنها وما يعفى عنه منها. قال الناظم رحمه الله تعالى: واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل بريحها أو لونها إن عثر عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شقف عنه يعفى لعسره والدين يسر اللطفى كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمر لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب أو خرء برقوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة في عين المصلي ومحموله ومكانه وما يعفى عنه منها. قال رحمه الله: واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة. الذكر بكسر الذال ما كان باللسان، وأما ما كان بالقلب فيجوز فيه ضم الذال وكسرها، والضم أعلى، والمعنى التذكر، الذكر بالضم التذكر. قال في موطأة الفصيح: واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في من أغفلا. قال رحمه الله: واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة. وفي نسخة: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ والخلاف لفظي، الخلاف هنا كما قرره الحطاب وتبعه الدسوقي خلاف لفظي، فهو خلاف في التعبير، لأن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة مع الذكر والقدرة يعيد الصلاة أبدا. من صلى بالنجاسة وكان ذاكرا قادرا على إزالتها فإنه يعيد الصلاة أبدا، ومن صلى بها ناسيا أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد في الوقت على القولين كما قرر الحطاب وتبعه الدسوقي. من صلى بالنجاسة ناسيا لها أو غير عالم بها أو كان عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد في الوقت على القولين، وحيث قيل بالإعادة في الوقت فهو الاستحباب. واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي، أي عن بدنه والثوب، أي محمول المصلي، المراد محمول المصلي من ثوب أو غيره كنعل أو حزام أو منديل، ما يحمله المصلي تشترط فيه الطهارة، أو ما مس من محل ما تمسه أعضاؤه وعليه. فلو أنه كانت نجاسة تحت صدره وهو يصلي لكن لا تمسها أعضاؤه فلا عليه، لا يضره ذلك. في ساعة الوقت عن المصلي لحديث صاحبي القبرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يؤذبان وما يؤذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من البول، يعني يصيبه البول في جسده ولا يغسله عنه. والثوب، قال تعالى: وثيابك فطهر، أو ما مس من محل، أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا تطهير لمكان الصلاة. سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا. إذا سقطت النجاسة على المصلي فإنه يقطع صلاته، لأن صلاته قد بطلت، لكن ذلك بقيود. الأول: إن استقرت أو تعلق به شيء منها. الثاني: أن تكون مما لا يعفى عنه. الثالث: أن يجد ما يزيلها به لو قطع. والرابع: أن يكون الوقت متسعا. قال: في ساعة الوقت. إذا توفرت هذه الشروط فعليه أن يقطع الصلاة، وإلا تمادى، يعني لو أنها سقطت لكن لم تستقر أو لم يتعلق به شيء منها، أو سقطت عليه نجاسة لكنها مما يعفى عنه وسيأتي المعفو عنه في الأبيات بعد هذا، أو لو قطع لم يجد ما يزيلها به، أو لم يكن في ساعة الوقت كان الوقت ضيقا، فهنا لا تبطل الصلاة. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يقطع صلاته لأنها بطلت، وإلا إن اختل شيء منها تمادى في صلاته. كذكرها حال الصلاة جعلوا، كما تبطل إذا تذكر النجاسة في الصلاة. إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه بهذه القيود الثلاثة، إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه، ثم انتقل يتكلم عن المعفوات فقال: في ريحها ريح النجاسة، أو لونها إن عسر إذا تعذر زوالهما، عفو وما في طعمها العفو يرى، في ريحها ولونها إن عسرا عفو، لأن زوالهما زوال الريح واللون ما يشق ويعسر الاحتراز عنه. وفي الحديث أن خولة بنت يسار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسلي ثم صلي فيه. قالت: فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لا يضر بقاء أثر الدم. فالريح واللون إذا تعذر زوالهما فإنه يعفى عن ذلك، لأن زوالهما مما يشق ويعسر الاحتراز عنه. وما في طعمها العفو يرى، لا بد من زوال الطعم وانقطاع مادته. ثم أشار إلى قاعدة كلية، وهي أن كل ما يشق ويعسر على العباد فإنه معفو عنه. قال: وكل ما شق فعنه يعفى. لماذا؟ لعسره، والدين يسر لطفا. قال خليل: وعفي عما يعسر. وهذا يدخل تحت قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه قاعدة كلية، كل ما يشق ويسر العباد فإن الشريعة جاءت بالعفو عنه. وتندرج تحت ذلك جزئيات كثيرة، منها مما يتعلق بباب النجاسات ما ذكره المصنف بعد هذا. قال: كثوب قصاب. وغرض المصنف هنا إعطاء الأمثلة، غرضه إعطاء الأمثلة للحصر، وصرح بهذه الأمثلة لأنه قد يخفى أخذ الجزئيات من القواعد الكلية، فصرح بها للإيضاح. قال: كثوب قصاب أي جزار إذا كان متحفظا. هذا الجزار متحفظ من أن يصيب ثوبه دم، لكن أصابه شيء من الدم فإنه يعفى عنه لعسر الاحتراز. وثوب المرضعة كذلك بعد التحفظ، وكذلك السواس الذين يباشرون علف البغال والحمير، ما أصابهم بعد التحفظ معفو عنه لعسر الاحتراز. وبلي الباسور مرض يكون في داخل المخرج فيعفى عما أصاب الثوب منه، أو ما ضارعه ما شابهه مما يسيل من القروح مثلا. ومثله أي في العفو طين الرشاش من المياه المستنقعة في الطرق، هذه المياه المستنقعة تكون فيها النجاسة فيصيب الثوب شيء منها، فهذا معفو عنه إلا إذا كثرت بأن كانت أكثر من المصيب، إذا كثرت النجاسة. والمطر كذلك، المطر المستنقع في الطرقات حكمه حكم طين الرشاش، أو حدث مستنكح ملازم كثير بأن يأتي كل يوم مرة، أو كالأثر من دمل ونحوه من جرح لم ينكى لم يعصر ولم يقشر بل سال بنفسه، فإن نكئ لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه هو الذي أدخله على نفسه. هذا بالنسبة للدمل الواحد. أما لو كثرت واضطر للعصر فإنه يعفى عن الخارج منها ولو كثر لعسر الاحتراز، لأنه تحصل المشقة بغسله. أو ذبابي إن طار عن نجس على الثياب، إذا طار الذباب وقع على نجاسة ثم طار عن هذه النجاسة فأصاب الثوب مثلا، فهذا معفو عنه. قالوا: ما لم ينغمس في النجاسة فلا يعفى عما أصابه منه لأنه كثر. أو خرء برغوث كذلك كالحكم السابق، هذا من المعفو عنه. ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دمي، هو المعفو عنه قدر الدرهم وما دونه. من عين قيح أو صديد أو دمي. الدائرة التي تكون في ذراع البغل. والعفو بالنسبة للصلاة والمكث في المسجد. أما الطعام والشراب فلا يعفى عما أصابه منها ولو نقطة، كما سبق في قال كفي طعام مائع. وسمي بغليا لأنه بحجم الدائرة التي تكون في باطن ذراع البغل. وبعض العلماء يرجع ذلك إلى العرف وما لا يفحش في النفس. أو ما على المجتاز مما سال. رجل مر تحت عمارة فسال على رأسه ماء، فإن هذا الماء محمول على الطهارة. أو ما على المجتاز مما سال، هذا الماء محمول على الطهارة إذا كان واقعا من بيوت قوم مسلمين. وصدق المسلم فيما قال إذا أخبر بطهارته فإنه يعمل بمقتضى ما أخبر به. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.